السعي بين الصفا والمروة 17، ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به. 18، ويرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما شاء ويفعل ذلك 3 مرات. 19، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا، ويسرع الرجل دون المرأة بين العالمين الأخضرين. 20، فإذا وصل إلى المروة فعل مثل ما فعل على الصفا، وهذا شوط، ثم ينزل إلى الصفا، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط: الذهاب شوط والعودة شوط.